سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة تماما في لندن بتوقيت غرينتش. هذا وسيكون برنامج قمة اليوم فرصة لرؤساء منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمساعدة في مناقشات زعماء الدول الصناعية السبع الكبرى. وهذه هي المرة الأولى التي توجه فيها الدعوة إلى مدير تلك المنظمات لحضور قمة الدول الصناعية. أخيراً عقد قمة الدول الصناعية السبعة في فرنسا. ونتحول الآن إلى البوسنة. إذ حدد كارل بيلك المنسق الدولي لعملية السلام هناك، حدد يوم الاثنين القادم آخر مهلة لزعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش لكي يتنحى عن السلطة. اتحدت الأمريكية بهذا التقرير واعتبرته خطوة هامة للتحقيق في نشاط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في غواتيمالا منذ بداية الثمانينيات. وقال كارلوس سالينس الناطق باسم منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن التقرير المذكور قد أورد بعض الاعترافات الخطيرة، وخص منها بالذكر أن الادعاءات بقيام أو مساهمة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان كانت ادعاءات صحيحة، وأن الوكالة لم تولي أي اهتمام لتلك الدعاوى في ذلك الوقت، كما أنها لم تلتزم بإخبار الكونغرس الأمريكي بعمليتها. على أن التقرير الذي أصدره المجلس المشرف على أعمال الاستخبارات لم يكن انتقاديا بصورة شاملة، إذ ذكر أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومسؤولي وكالة استخبارات أخرى سلكوا سبلا مشروعة مكنت في عدة مناسبات من تعزيز المصالح القومية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا. ويجدر بالذكر أن التقرير لم يتوصل إلى أي دليل يثبت ضلوع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في قتل أو اختطاف أو تعذيب مواطنين أمريكيين في غواتيمالا. ومع ذلك فقد ذكر التقرير أن قضية الراهبة أورتيز التي تعرضت للتعذيب والاغتصاب في غواتيمالا والتي تدعي أن أحد عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كان موجودا طوال مدة تعرضها للتعذيب هو محط تحقيق تجريه وزارة العدل الأمريكية. أما فيما يتعلق بمقتل إفرين باماكا أحد زعماء الثوار في غواتيمالا والذي كان متزوجا من محامية أمريكية، فقد ذكر المجلس المشرف على أعمال الاستخبارات في تقريره أنه لا يتوفر لديه دليل يشير إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت تعلم بمقتله، واستطرد بالقول إن جهات متعاونة كانت ضالعة في البلد الأمريكية إنه يأخذ التقرير على محمل الجد، وأن الوكالة قد اتخذت خطوات تصحيحية. كان ذلك آخر ما لدينا جولتنا الإخبارية الصباحية الأولى ليوم السبت من لندن. نواصل الجولة بقراءة ما جاء في صحف لندن الصباحية من عربية وبريطانية بعد نشرة أنباء موجزة من الزميل محمد الصالح الصيب بعد هذا الفاصل القصير. في نشرتنا الإخبارية الموجزة وزير الدفاع الأمريكي ويليام بيري يقول إن لدى المحققين في الانفجار الذي وقع في مدينة الخبر بالظهران في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الماضي لديهم شكوك في احتمال وجود علاقة بين الحادث الأخير والحادث الذي وقع في العاصمة الرياض في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وكان بيري قد أدلى بهذه التصريحات وهو في طريقه إلى السعودية، حيث من المقرر أن يعقد محادثات مع المسؤولين السعوديين بشأن الهجوم الأخير الذي تسبب في مقتل 19 جندي أمريكي في الظهران. عين الرئيس التركي سليمان ديميريل زعيم حزب الرفاه للاتجاه الاسلامي نجم الدين أربكان رئيسا للوزراء، وبذلك يكون اول زعيم اسلامي يتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تركيا العلماني الحديث. ويقول أربكان انه سيحدد الاهداف السياسية لحكومته هذا اليوم السبت. تعرضت قاعدة تابعة للجيش البريطاني في غرب ألمانيا لهجوم عنيف بقذائف الهاون، مما ألحق أضرارا بالغة لمنشآت القاعدة، إلا أنه لم يسفر عن وقوع إصابات. ويقول مسؤول أمن بريطانيون إن لديهم شكوكا في أن تكون منظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي وراء الهجوم. وتقول الشرطة إن قذائف الهاون أطلقت من شاحنة صغيرة تحمل لوحة معدنية بأرقام بريطانية كانت خارج قاعدة أوسنبروك التي تضم حوالي 5000 جندية. تزايدت الضغوط الدولية لإجبار دوبانتافيتش على التنحي عن منصبه كرئيس يسرب البوسنة والمسؤول أمام المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليه بارتكاب جرائم حرب. ويقول المسؤولون الفرنسيون إن زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إضافة إلى روسيا سوف يختتمون اليوم اجتماع القمة الذي يعقد في فرنسا بتحذير من إمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على جمهوريتي الصرب والجبل الأسود اللتين تشكلان الاتحاد الفيدرالي الوصلافي وعلى صرب البوسنة إذا ما بقي كارادتش في منصبه. وضحت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة ألكسندر ليبيد مستشار الأمن القومي الروسي الجديد للهجوم الذي شنه على كنيسة المرمون. وكانت الأنباء قد نقلت عن ليبيد اتهامه لكنيسة المرمون التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بالمجيء إلى روسيا في محاولة لتقويض الدولة الروسية والترويج للتوسع الثقافي الغربي. أثبت تحقيق أمر بإجرائه الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وجود دليل على تورط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. سرحان من القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية، وهذا هو منهج اتبعني الجديد Revised Follow Me، وهو الأكثر رواجا لتعليم اللغة الإنجليزية في المملكة العربية السعودية والبلاد العربية. منهج اتبعني الجديد Revised Follow Me هو فكرة جديدة تماما في الدراسة الذاتية، لأنه يعتمد على الفيديو ولا يتطلب أكثر من مجرد معرفة ضئيلة سابقة باللغة الإنجليزية. بإمكانك مشاهدة وسماع اللغة الجديدة التي أنت بصدد تعلمها، وبذلك يكون المعنى سهلا على الفهم، وستجد أن القيام بالدروس عملية ممتعة، وتبقى قواعد اللغة في أقل قدر ممكن، بينما ستشرح الأجزاء الواجب تعلمها عادة باللغة العربية كما يلي: من تلك؟ Who's that؟ إنها بابرا. That's Barbara. هل هي أختك؟ Is she your sister؟ لا، ليست أختي. No, she isn't my sister. سهل، أليس كذلك؟ منهج إتبعني الجديد Revised Follow Me يركز على تعليمك كيف تفهم اللغة الإنجليزية المتداولة وتفهمها في ظروف متنوعة. فكيف ستحقق ذلك؟